الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف: باب لا عدوى ولا طيرة ولا طيرة ولا هام ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح. هذا الباب جمع فيه الإمام مسلم أحكام هذه المسائل التي ذكرت، وهي: لا عدوى، يعني تؤثر بنفسها وقد تكون سببا من الأسباب التي يجريها الله سبحانه وتعالى فتنتشر الأمراض من خلالها، وهكذا لا طيرة، أي ليس في الاعتقاد أن يتشاءم الإنسان من أحداث تقع أو من أفعال أو من أجساد أو من حيوانات، فكل ما يتخذه الناس شؤما يتشاءمون منه فلا وجود له حقيقة، وربما جعل الله سبحانه وتعالى في ظهور بعض الأشياء وفي التعامل مع بعض الأشياء أسباب الخوف والفزع أو المرض أو الضيق، لكن هذه الأشياء لا تؤثر بنفسها، هذا معنى لا طيرة. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن، يعجبه أن يسمع الكلمة الطيبة، ويعجبه أن يرى الرؤية الطيبة، ويعجبه أن يجالس الطيبين، وهذا كله من الفأل الحسن، وهو في مقابل الشؤم وفي مقابل الطيرة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نوء، يعني أن ظهور بعض الأبراج في السماء وبروز بعض النجوم في السماء لا تؤثر بنفسها ولا تكون موجبة للقحط أو للجدب أو للرخاء أو للمطر، وإن كان الله جل وعلا جعل بعضها علامات كما قال سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني تتبعهم للنجم يسلك بهم ويدلهم ويرشدهم إلى ما فيه هدايتهم، لكنه ليست النجوم هي المدبرة وهي المؤثرة، إلا أنها أسباب وإلا أنها وسائل الله سبحانه وتعالى خلقها فيها وجعل فيها أسرارا، وهذه الأسرار إنما تسير وإنما تكون بأمر من الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قولي لا نوء. وهكذا لا غول، لا يوجد الغول، والغول ليس له حقيقة، وإن كان بعض الناس يتوهم ويزعم أنه يتراءى له، خاصة في الخلوات وخاصة في الصحراء وخاصة في الليالي الظلماء، يتوهمون أنه يظهر لهم علامات وحركات ونداءات وأنوار وظلمة وغيرها مما يتعلقون به، فيكون سببا في ضلالهم وسببا في هلاكهم وسببا في خوفهم وسببا في سوء ظنهم بالله جل وعلا. وإلا فحقيقة الأمر أن الله سبحانه وتعالى لم يوجد الغول، وكما يقولون إنه من المستحيلات وإنه من الأمور البعيدة، لكن من لا يقين له ولا إيمان له يتعلق بهذه الأمور ويتعلق بهذه الحركات ويتعلق بهذه الأوهام، وإلا فلا غول ولا غول. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا وأمرنا أن نأخذ بالأسباب التي تجنبنا وتبعدنا عن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، فقال ولا يوردن ولا يورد ممرض على مصح. الممرض هو صاحب الإبل المريضة، والمصح هو صاحب الإبل الصحيحة، وفي الغالب أن الإبل إنما تساق إلى مواطن المياه لتشرب منها وترتوي منها، وغالبا ما تختلط الإبل بعضها ببعض، فقد يكون في بعض الإبل مراض وفيها أدواء كالجرب وغيره، فإن اختلطت بالأبواب بالإبل الصحيحة قد يكون اختلاطها سببا يوجده الله سبحانه وتعالى لتأخذ بعضها من بعض وليعدي بعضها بعضا. فحتى يستيقن الإنسان وحتى يعلم أن هذه المسائل أمرها منوط بالله جل وعلا وأمرها مكول بالله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي له أن يخلط بين الصحيح والمريض وبين الجرباء والصحيحة حتى يطمئن ويعلم أن هذا إنما يكون بأمر من الله سبحانه وتعالى. لأن هذه الأدواء لا تنتقل بذاتها ولا تنتقل من عندها، إنما الله هو الذي يكتب وإنما الله هو الذي يفرض وإنما الله هو الذي يكون قاضيا بإصابتها، من يصيب بإصابة ما يصيب وبشفاء ما يشفى. ولذلك قال لا يمرض لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض. وقد مر بنا هذا كما جاء في الحديث إذا سمعتم بالداء يعني بالطاعون نزل ببلد فلا تدخلوها إن كنتم فيها ولا تخرجوا منها إن كنتم فيها، لا تدخلوها حتى لا يتوهم الناس أنهم يصابون بهذا الداء لدخولهم هذه البلاد، وإذا كانوا فيها فلا يشرع لهم أن يخرجوا منها، لا يشرع لهم أن يخرجوا منها ظنا منهم أنهم يفرون من قدر الله ومن بلاء الله، وأنهم لما فروا نجوا، وليعلموا أن النجاة إنما هي بأمر من الله وإنما هي بيد الله وإنما هي بتوفيق من الله. ولذلك لو بقوا فيها فإنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، وهذا شبه هذه الحكمة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ولا صفر، قال ولا صفر، وقوله ولا صفر هذا أيضا مما اعتادت العرب أو غير العربي، مما اعتاد الناس وخاصة من ليس له تعلق بالله جل وعلا، أن شهر صفر من شهور السنة هو الشهر الذي يحمل الشؤم، وهو الشهر المشؤوم، وهو الشهر الذي تقع فيه المصائب والبلاوى وتقع فيه الأمراض ويقع فيه القتل ويقع فيه كثير من الجرائم، ولذلك يتشاءمون من وجود هذا الشهر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر صفر أحد شهور السنة، وهو من شهور الله جل وعلا التي خلقها، وأنه لم يخصه بشيء من هذه الآفات أو من هذه الأمراض، وإن كان جرى فيها بعض الأمور فإنما هو بأمر من الله وإنما هو بسبب من الله وإنما هو بتقدير من الله. ولهذا لا ينبغي للمؤمن أن يتشاءم من هذا الشهر. ومعنى قوله لا صفر فسرها أهل العلم باحتمالين، الاحتمال الأول أن شهر صفر هو شهر خير وشهر بركة وليس شهر شر أو شهر مصيبة، لكن العرب كانت إذا أرادت القتال وهمت أن تقاتل فإن وقع زمن القتال في شهر المحرم وهو من الأشهر الحرم أجلوه إلى شهر صفر، وهذا ما يسمى عندهم بالنسيئة التي أشار الله إليها بقوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فكانوا ينقلون حرمة شهر المحرم إلى شهر صفر ليقاتلوا في شهر المحرم، هذا على اعتبار أنه شهر فيه شؤم، شهر مشؤوم، هذا أحد التفسيرين، أحد التفسيرين اللذين فسر بهما قوله صلى الله عليه وسلم ولا صفر. والتفسير الثاني قالوا إن صفر عبارة عن دود موجود في البطن من الحشرات التي تعيش في بطن الإنسان، وأن هذا الدود قد يحتاج وقد ينقص الغذاء له فيهيج في البطن ويضطرب ويزيد الداء في البطن، وربما أدى إلى قتل صاحبه وإلى قتل من هو في بطنه، ولذلك يتشاءم الناس من هذا الشهر لتشاؤمهم من هذا الدود ومن هذا الوباء الموجود في هذا الشهر في هذه البطن، فيقولون قتله صفر وأهلكه صفر، يعني الدود الموجودة في البطن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر، لأن هذا الدود موجود في البطن في شهر صفر وفي غير شهر صفر، وأنه يبقى إلى أن يوافي الإنسان أجله، فإن وافى الإنسان أجله قد يكون هذا الدود سببا، لكنه بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولكنه بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يؤثر أن يوصف هذا الدود بأنه صفر. نعم. قوله ولا صفر فيه تأويلان، أحدهما المراد تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر، يعني أنهم ينسئون حرمة المحرم إلى صفر. نعم. وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه، وبهذا قال مالك وأبو عبيدة، والثاني أن صفر دواب في البطن وهي القول الثاني، يعني القول الثاني أن الصفر دواب في البطن، هوام ودواب في البطن. نعم. وهو دود، وكانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيج عند الجوع وربما قتلت صاحبها، وكانت العرب وكانت العرب تراها أعدى من الجرب، تراها أشد عداوة من الجرب، والجرب داء معروف بس لكنه يظهر على الجلد ويصف يعني على الجلد ويطفو على جسم الإنسان، وربما أدى إلى قتله، وهكذا يعتبرون الصفر أشد من الجرب. نعم. وهذا التفسير هو الصحيح، وبه قال مطرف وابن وهب وابن حبيب وهؤلاء كلهم من علماء الحديث والغريب. نعم. وأبو عبيدة، وهكذا أبو عبيدة، وخلائق من العلماء، وقد ذكره مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما راوي الحديث. نعم، يعني أن مسلم نقل هذا الكلام عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل بأن المراد به الداء الموجود في البطن، ولهذا يقول الإمام النووي فالأولى أن يصار إلى قولهم. نعم، فيتعين اعتماده، ويجوز أن يكون المراد هذا والأول، يعني يجوز أن يكون المراد هو الأول الذي هو شهر بين المحرم وشهر ربيع الأول. نعم، ويجوز أن يكون المراد هذا والأول جميعا، أو أن يكون الإطلاق على الاثنين معا، لأن كل منهما محل لتشاؤم. وأن السفرين جميعا باطلان، لكنهما في حكم الشرع كلاهما باطل. نعم، لا أصل لهما ولا تصريح على واحد منهما، ما جاء نص شرعي من قرآن أو من سنة يدل عليه عليهما. قوله صلى الله عليه وسلم ولا هامة، ولا هامة، قال الهامة أيضا هي من دواب أو من حيوانات أو من طيور الليل، وكثيرا من يطلقها على البومة، وكان العرب يتشاءمون من هذا الطير، والرجل إذا وجد البومة قد نزلت على داره بالليل زعم أنها جاءت تنعيه، أي جاءت تخبر بموته وأنه ميت عما قريب، أو أن أحدا من أهل موت بيته سيموت، فكانوا يتشاءمون منها. وقد يكون نزولها صدفة ولا أثر لذلك، لكن لما غلب الشؤم على وصفها ظنوا أن نزولها أحد علامات الشؤم. نعم، قال وقيل هي البومة، قالوا كانت إذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعية له نفسه، يعني تخبره بدنو أجله أو بعض أهله، وهذا تفسير مالك ابن أنس يعني إن الإمام مالك فسر قوله ولا هامة بأن المراد بها البوم تنزل فيتشاءم منها الشخص ويظن أنها جاءت لتنعيه هو أو أحد من أقربائه. نعم، والثاني أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت عظام الميت، وبعضهم قال إن الهام هي إذا مات الميت ودفن ما يبقى من هيكله، ما يبقى من جسده، وما يبقى من عظامه، هذا يجتمع ويمثل طائرا يسمونه الهامة، فيتشاءمون منه إذا رأوه بالليل، ويتوهمون أن وجوده يدل على شر ويدل على سوء ما انتهى إليه صاحب هذا الجسد، فيتشاءمون من ذلك. هذا تفسير أيضا آخر لمعنى الهامة، فإما أن يتفسر بأنها البوم في الطيور الأحياء، وإما أن تمثل بأنها بقية جسده يتكون منها هذا الطير الذي يقلقه ويؤذيه بمجيئه وينعت له أنه من أهل الشر. نعم، قال والثاني العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير، وهذا تفسير أكثر العلماء، يعني ذهبوا إلى هذا التفسير. نعم، وهو المشهور، ويجوز أن يكون المراد النوعين معا، يعني يجوز أن الإطلاقين تشملهما كلمة الهام أو كلمة الهامة. نعم، فإنهم جميعا باطلان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ذلك وضلالة الجاهلية فيما يعتقده من ذلك، يعني أن هذا من بطلان الجاهلية الذين يعتقدون الأمور غير الموجودة وليس لها حقيقة. قال والهامة بتخفيف الميم على المشهور، بالفتح يقال بتخفيف الميم هامة، ويقال بتشديدها هامة، كل ذلك نطق به العرب. والمشهور الذي لم يذكر الجمهور غيره، والمشهور الذي لم يذكر الجمهور غيره هو بتخفيف الميم. نعم، ويقال هامة، وقيل بتشديدها. قال جماعة وحكاه القاضي عن أبي زيد الأنصاري. حكاه القاضي يعني القاضي عياض في شرحه لكتاب صحيح مسلم عن أبي زيد الأنصاري أحد علماء اللغة، الإمام في اللغة. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم ولا نوء، أي لا تقولوا مطرنا بنوء كذا ولا تعتقدوه، يعني لا تنسبوا نزول الأمطار وتغير الأجواء وتغير الفصول إلى النجوم وإلى ما يظهر في السماء من كواكب، لأن هذه الكواكب هي من مخلوقات الله، والله هو المدبر، والله هو المغير والمقلب، وإنما جعل هذه النجوم أسباب، وجعل هذه الأنواع علامات، فالأولى أن ينسب الشيء إلى خالقه وإلى صانعه لا إلى من تظهر عند رؤيته أو عند طلوعه. نعم، ولا تعتقدوه، وسبق شرحه واضحا في كتاب الصلاة، يعني عند الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنهم عند صلاة الفجر أمطروا حتى إنه سجد في ماء وطين، وقال بعد أن صلى بالناس أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن الله سبحانه وتعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا ونسب المطر إلى هذه الأنواع قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا قال فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم ولا نوء، أي لا تقولوا مطرنا بنوء كذا ولا تعتقدوه، وسبق شرحه واضحا في كتاب الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم ولا غول، قال جمهور العلماء كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات, أن الغيلان في الفلوات, الفلوات يعني في الصحاري وفي الأماكن الموحشة وفي البراري منتشرة, وغرضها أن تؤذي الإنسان وتضله وتبعده عن طريقه السالكة. نعم. قال وهي جنس من الشياطين فتتراءى للناس وتغول تتراءى للناس وتتغولهم تغولا أي تتحرك وتتلون تلونا, أي تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم تضلهم عن الطريق لأنها تأخذهم إلى داخل الصحراء حتى يموتوا عطشا, أو إلى البر أو إلى البحر فتغرقهم. هذا غرضها, هو إضلال الناس في سيرهم. نعم. فتهلكهم. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, وقال آخرون فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لا غول, يعني ما فيش في الكون شيء اسمه غول, وإنما هي ترائيات يتراءها أهل الضلال. نعم. وقال آخرون ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول, وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من العرب, يعني بعض العلماء يقولون الغول موجود كمخلوق لكن ليست مهمته أن يضل الناس, هو خلق من خلق الله ولا يضل الناس, ليس هذا غرضه, لكن الناس يتراءى لهم أنه يضلهم فيتبعونه. نعم. إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها, وهذا ما يسميه العامة يقولون فيه هول الليل, وأنه يظهر للناس بالليل وأن معه أنوار ومعه أصوات ومعه حركات, فمن اتبعه أضله وأبعده عن مراده, ولا العرب تسميه الغول. نعم. قالوا ومعنى لا غول أي لا تستطيع أن تضل أحدا ويشهد له حديث آخر, يعني يشهد لهذا الحديث حديث لا آخر لا غول ولكن السعالي. والمراد بالسعالي يعني السحرة, السحر والسحرة هم الذين يفعلون هذه الأشياء وتتراءى للناس أنها أصوات وأنها أماكن وأنها منازل فيضلون, فكأنه يريد أن يقول إن الغول هو من أعمال السحرة ولا وجود لها حقيقة. نعم. قال العلماء السعالي بالسين المفتوحة والعين المهملة والعين المهملتين وهما السين والعين المهملتين فلا تقول شعالي ولا تقول سغالي وإنما هي سعالي. نعم. المهملتين وهما سحرة الجن, أي ولكن في الجن سحرة, أي في الجن سحرة كما في الإنس، هدفهم إضلال الناس، فهؤلاء يضلونهم بتغويل تغويلهم وبما يتراءونه من أحداث. هذا سحر الجن، وسحر الإنس إنما يريدون به أن يلحقوا بهم الأذى المباشر. نعم. ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس لهم تلبيسهم تلبيس أو تلبيس تلبيس يعني يلبسون على الناس حياتهم. لهم تلبيس وتخيل وتخيل وتخيل وتخيل وتخيل وتخيل وتخيل يعني أنهم يخيلون على الناس ما لا حقيقة له. وفي الحديث الآخر إذا تغولت الغيلان يعني إذا رأى الإنسان منكم وهو يسير بالليل هذه التخيلات وهذه الحركات التي تستهدف إضلاله، كل الذي عليه أن يفعل أن يؤذن، فنادوا بالأذان، فإنه إذا أذن تنصرف الشياطين وتفر ويعيش في واقعه. يؤذن أو أنه يكبر، الله يقول الله أكبر الله أكبر لتنصرف الشياطين. نعم. أيرفعوا شرها بذكر الله تعالى. نعم. وهذا دليل على أنه ليس المراد نفي أصل وجودها، يعني ليس المراد نفي أصل وجود الغيلان، وإنما المراد أنها لا أثر لها إلا بإذن الله وبأمر من الله. فإن أراد الله إضلال قوم سلط عليهم الغيلان. نعم. وفي حديث أبي أيوب وكان لي تمر. وفي حديث أبي أيوب رضي الله عنه كان يقول إنه كان له تمر في سهوة. نعم. تمر يعني في عنده سهوة. مكان في بيته كمخزن. نعم. يضع فيه التمر، فكانت هذه الغيلان وهذه الشياطين تأتي وتأخذ من تمره وتأكل. نعم. وكان لأبي أيوب كان لي تمر في سهوة، وكانت الغول تجيء وتأكل منه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، هذا موضوع آخر، وهو في حديث الرجل الأعرابي الذي جاء وسأل، قال يا رسول الله إن الرجل منا له بنوق وجمال في الصحراء، يعني متشبعة بالصحة وبالنشاط، وأن بمثابة الظباء في الصحراء سليمة نظيفة، لكنه يأتيها جمل أجرب ويدخل بينها، وبعد فترة كلها تصاب بالجرب، كأنه يريد أن يقول إن وجود الجمل الأجرب يجرب كافة النوق والجمال، وأن العدوى موجودة وتؤثر بذاتها. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما دام أنت معترف ومعتقد بأن هذه النوق كانت كالظباء لا ألم فيها ولا جرب فيها ولا مرض فيها، ثم جاءها جبل أجرب السؤال هنا من الذي أعدى الجبل الجمل الأجرب؟ أليس هو من مش جملة الجمال اللي كانت في الصحراء وكلها كانت سليمة؟ من الذي أعداه حتى أنه يعدي الآخرين؟ أراد أن يلفت نظره إلى أن هذه المسألة مقيدة بمشيئة الله وبإرادة الله. فلما شاء الله جل وعلا أن يكون هذا الجمل أجرب ووقع فيه الجرب، أيضا بقية الجمال التي أصيبت كانت بإذن من الله وبمشيئة من الله، فإذا العدوى لا تنتقل بذاتها وإنما هي بإذن وبأمر وبإرادة من الله جل وعلا. واضح؟ نعم نعم. معناه أن البعير الأول الذي جرب من أجربه، أي وأنتم تعلمون وتعترفون أن الله تعالى هو الذي أوجد ذلك من غير ملاصقة لبعير أجرب. فاعلموا أن البعير الثاني والثالث وما بعدهما إنما جرب بفعل الله تعالى وإرادته، لا بعدوى تعدي بطبعها. ولو كان الجرب بالعدوى بالطبائع لم يجرب الأول لعدم المعدي. وفي الحديث بيان الدليل القاطع لإبطال قولهم في العدوى بطبعها، لإبطال قولهم في العدوى أنها تعدي بطبعها. نعم. انتهى الباب وانتهى انتهى الشرح باقي الوقت انتهى. استقر على شيء واحد انتهى الوقت. بس هو هذا يكفي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.